فيا إخواني في الله، كم ذهبت علينا من أوقات، كم وكم ذهبت سدى. لا تندم على ما كان لله، وإنما اندم على ما ذهب عليك بدون فائدة. اندم على ما ذهب عليك بدون فائدة. أما شيء جعلته لله هذا لا تندم عليه، هذا هو الباقي. هذا إن شاء الله تجده في الكتاب، في الكتاب إن شاء الله يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل تحب أن تتسلى بقراءة كتاب أعمالك؟ تتسلى به، وفي يوم كذا أذن، في يوم كذا نصحت، في يوم كذا خطأت، في يوم كذا صليت، وفي الوقت الفلاني نصحت إنسان كان يشرب الدخان فنصحته. تتسلى بتلك المواقف الطيبة والمباركة. فما كان لله تجده موجود في الكتاب، تتسلى به وتريح على قلبه. وما كان للدنيا ما وجدته فين، وهذا ما هذا ما كان لله، خلاص راح عليه. فانتبهوا يا عباد الله، اقبلوا على الخير، اقبلوا على ما ينفعكم، انتم ستموتون وكلنا سنموت، وبعد الموت ما ينفع شيء من امور الدنيا، وانما ينفعك ما قدمته لله سبحانه وتعالى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فالإنسان إذا مات، نسأل الله العافية والسلامة، إذا مات هو عاصي، إذا مات هو مقصر، إذا مات عليه حقوق وعليه ذنوب، هذا ما هو سهل. فقد جعل الله الموت عبرة وموعظة. لو كان الناس ما يموتون، الله أعلم ماذا سيصنعون، لكن الموت يقابلهم ويلاحقهم واحدا واحدا. موت ميت، لو كان الناس اخذه الملك على اجنحته وطار به، ستقل الموعظه. لا شك انها موعظه، لكن ستكون لانه ما شاهدوا اين ذهب. لكن حين يموت وهو بين ايديهم، يا فلان يا فلان يا فلان، خلاص ما في، ما يرد، يحركون اليدين الرجلين الراس، تكلم انظر، ما موعظة، موعظة عظيمة تشاهدونها. وكم بعض الحالات في الوفاة ترتج القرية، خاصة حين يكون معروف عند الجميع. ثم يقال فلان ما إذا بالقرية ترتج رجال ونساء. موعظة للجميع، القرية والمدينة. ثم يوصل ويكفن ويصلى عليه، أين يذهبون به؟ هذه كلها مواعظ. إلى فين؟ إلى القصر. هل هناك قصور للأموات؟ وكل واحد مع غرفة له ولا أقربائه، وإلا إلى الحفرة. فكر إلى أين يذهب به؟ إلى الحفرة المظلمة الضيقة العميقة، حفرة عميقة وضيقة ومظلمة وعلى التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المرجع إلى الله. أين الدنيا؟ أين المفاتيح؟ أين المعالم؟ أين الورشات والمؤسسات؟ أين المصانع؟ أين القصور؟ أين السيارات؟ أين الصفوف؟ أين كلها تركنا؟ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خلق عاريا يبعث يوم القيامة عاريا.